بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله تعالى: الإيمان بالصراط ونصبه على متن جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من جملة ما يجب الإيمان به ومما هو داخل في الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالصراط. والصراط في صحيح البخاري ومسلم ورد في وصفه بأنه دحض مزلة، دحض يعني فيه انزلاق، ينزلق الشخص فيه، مزلة يزل فيه، يزل فيه وعنه. فإذا كان كذلك دحض مزلة يدل على أنه واسع، لكن الناس منهم من ينزلق ويسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم قال أبو سعيد الخدري: وبلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. فقيل في وصفه كذا وهو في البخاري ومسلم، وبلغ أبو سعيد أن في وصفه أنه دقيق وحاد، ويهما الذي يثبت نقول العلم عند الله، قد يكون هذا وقد يكون هذا. والصراط لا يعبر عليه سوى المسلمين، والمنافقون يعبرون عليه في البداية ثم يضرب بينهم بسور له باب، وأما الكفار فإنهم يساقون إلى جهنم ولا يريدون الصراط، كما قال سبحانه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم. نعم. يعني أين موضع الصراط؟ على متن جهنم. الكفار والمنافقون يؤخذون قبل. نعم. هو موضوع على متن جهنم، يعني تحته والعياذ بالله نار جهنم، من يسقط يقع فيها. من يسقط منه من أهل التوحيد يقع في النار والعياذ بالله. نعم. الإيمان بالصراط والإيمان بنصبه على متن جهنم من الإيمان باليوم الآخر. نعم. وقوله: وإن منكم إلا واردها، قيل هو المراد به الصراط، يرد النار تحتها النار، منهم من لا يسقط ومنهم من يسقط. لذلك قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، يعني ما يسقطون، ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. نعم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. نعم. يعني النار وفوقها الجسر، هذا الجسر يؤدي إلى الجنة. نعم. الصراط هو الطريق. نعم. وسمي الصراط طريقا لأنه يعبر منه إلى الجنة. نعم. هو معبر إلى الجنة، لكن لا يعبر أحد إلى الجنة إلا وتحته النار على الصراط. نعم. يمر على وسط النار حتى ينتهي إلى الجنة. حتى ينتهي. نعم. حتى ينتهي إلى الجنة، يعني حتى يصل إلى الجنة، ثم هناك القنطرة كما سيأتي. نعم. ولا يمر إلى الجنة إلا منه. نعم. يعني لا أحد يدخل الجنة إلا من طريق عبور الصراط. نعم. والصراط صراطان. نعم. حسي وهو هذا. حسي يعني ملموس بالحس، يحس، وهو الصراط الذي يوم القيامة. نعم. ومعنوي وهو في الدنيا. نعم. معنوي، وأن هذا صراطي مستقيم، يعني هذا ديني والأمر والنهي الذي أمرتكم به. لذلك قال سبحانه أيضا: اهدنا الصراط المستقيم، يعني الدين. نعم. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يعني يمر الناس على الصراط الحسي. نعم. نعم. وقوله يمر الناس، المقصود المسلمون، يعني يمر الناس أي أهل الإسلام عليه، أما المنافقون الكفار لا يقذفون من قبل. نعم. والثبات على الحسي حسب الثبات على المعنوي في الدنيا. يعني من كان متبعا للصراط في الدنيا يثبت على هذا الصراط. نعم. وجاء في الأحاديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر وأنه دحض مزلة. وورد أنه دحض مزلة. دحض مزلة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبقكم أحد من السيف، أحد من أدق من الشعر ودق وحد من السيف، هذا قول أبي سعيد الخدري. نعم. والقوة الحسية لا استطاعة لها على المرور عليه، لا يمر معه إلا بالقوة المعنوية الإيمانية. نعم. القوة الحسية ما تنفع، يعني من كان رجلا قويا في بدنه وما عنده عمل صالح ما ينفع. الذي خليك تعبر هو العمل الصالح. نعم. حتى لو كان الشخص معتوه، حتى لو كان الشخص معاق في قدميه، العمل الصالح يشرع به. ولو كان الشخص صحيحا في جسده لكن بطأ به عمله ما ينفع الجسد. نعم. وهو بحسب الاستقامة على هذا الصراط المعنوي في الدنيا. نعم. والمرور عليه على حسب والمرور عليه على حسب الأعمال ثباتا وسقوطا، وسرعة وإبطاء، واستقامة سواء بسواء. نعم. من كان عمله سريع في الدنيا ويسابق الخيرات يعبر على الصراط سريعا، من كان يتباطأ في مشيه يكون بطيء. نعم. لذلك قال المسلم كما في الموطأ وغيره: ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار. نعم. ولهذا قال: على قدر أعمالهم لا على قدر أجسامهم، كما أن الصراط في الدنيا أحظى الناس به أقواهم إيمانا لا أجساما. أحظى كما أن الصراط في الدنيا أحظى الناس به أقواهم إيمانا لا أجساما. نعم. يعني القوي في الدين هو القوي في قلبه بالإيمان به، وليس القوي في جسده. ذلك قال عليه السلام حتى في الدنيا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم. أقسام الناس في المرور على الصراط. نعم. يعني أقسام المؤمنين في المرور على الصراط. نعم. في السرعة والإبطاء. نعم. والناس في سرعة المرور عليه على أقسام: فأهل السير هم الذين استقاموا على الطريق المعنوي ولم يتثاقلوا عنه. نعم. يعني المستقام في الدنيا يسير بسرعة في الآخرة. نعم. كما قال سبحانه: جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل. نعم. الله يقول: والسابقون يعني والسابقون إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى دخول الجنة. نعم. فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. نعم. نعم. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف كلاليب على الصراط، كما قال سيدنا البخاري ومسلم عليه: على الصراط كلاليب من حديد تخطف بعض الناس ويقع في النار والعياذ بالله. نعم. فإذا قيل: ما الفرق بين السريع والبطيء من غير سقوط؟ نقول: قد يكون الله أعلم هذا الصراط حامي، فالذي يعبر لا يتأثر بشيء من حرارة جهنم، والذي يزحف قد يصيب شيء منها. نعم. هذا جانب آخر، الذي يسرع يخف عليه الفزع عبر الصراط، والذي يبطئ يكون يخالطه الخوف والفزع، يخشى السقوط، يخشى السقوط حتى ينتهي. نعم. إن منهم من إذا عبر خطف خطفا ويلقى في جهنم. والعياذ بالله، يلقى في جهنم ثم يخرج منها على حسب ذنبه. نعم، وقد يغفر الله له ذلك. نعم، فإن الجسر الصراط عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. تخطف الناس على حسب أعمالهم يعني. نعم، قد حف به كلاليب، هو مثل السير على الصراط المعنوي. هنا كلاليب خطاطيف يعني كالحديد المائل يسحب الناس. نعم، هو مثل السير على الصراط المعنوي، وهي شبه التردد والتثاقل والسير بالهوينة. نعم، يعني من يبطأ في عمل الصالحات ويذهب للشبهات والشهوات نحو ذلك، كما أن هذه خطفته في الدنيا الشبهات والشهوات، كذلك تخطف الكاليب يوم القيامة الصراط. نعم، فكما أن الكلاليب في هذا الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات والشهوات تخطفهم، فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر أعمالهم. فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر على قدر ما تخطفهم من الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال. فكما نعم، فكما خطفتهم في الدنيا خطفتهم في الآخرة. يعني فكما خطفتهم الشبهات في الدنيا والشهوات خطفتهم الكاليب في الآخرة. نعم، ومن خطف سقط في جهنم. نعم، على حسب ذنبه لكن ما يخلد. نعم، الآن انتهى الصراط. تمام، يأتي الآن أمر آخر مما يجب الإيمان به وهو القنطرة. نعم، فمن مضى على الصراط دخل الجنة بكل حال ولا يرد إلى النار أبدا. أيوه، يعني من دخل الصراط عتق من النار. أيوه، يعني من مراحل الفوز للمؤمنين عبور الصراط. نعم، والظاهر أن المرور إنما هو لأهل الإسلام. أيوه، لأهل الإسلام، أما كما سوقف من الكفار لا، يساقون جهنم مردا من غير عبور. نعم، وأن الذي يخطف هو صاحب المعاصي والشبهات والشهوات. يعني أهل الإسلام. نعم، لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط في هذا الصراط المعنوي في الدنيا. صحيح. نعم، قال الوقوف على القنطرة والحكمة من ذلك. نعم، فإذا عبروا على الصراط يبقون في مكان، هذا المكان يسمى القنطرة، لا يدخل أحد الجنة حتى يهذبون وينقون، حتى يهذبوا وينقوا في ذلك المكان الذي يسمى القنطرة. نعم، حتى تسلم نفوسهم، فلا يكون لأحد على أحد غيظ أو كمد ونحو ذلك. لذلك قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل، خاص كل شخص أخذ حقه من الآخر. نعم، فإذا قيل ليس هذا في الحشر نقول ذاك في الحشر، لكن هنا بقي شيء يسير حتى يطيب خاطر هذا من هذا. فإذا قيل كيف مثلا، مثال في الدنيا، يعني لو شخص أخذ من آخر مال واقترض منه وتأخر في السداد ثم قال أعطيني 10,000 فأعطى 10,000، ثم تشخص قال لماذا أنت لازلت غاضبا أو في نفسك شيء على هذا وأنت أخذت حقك، فيقول لكنه تأخر علي، فيراضى مثلا بشيء آخر ويقال له خلاص راضيك وخذ هذا. كذلك هناك أخذ حقوقهم، لكن هنا يبقى ما في الصدور من بعضهم لبعض، وإلا فحقوقهم أخذوها في الحشر، كما قال مثلا حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني لو شات لها قرون نطحت شات ليس لها قرون يقتص بعضهم من بعض في أرض المحشر. وهنا النفوس فقط تطيب النفوس في القنطرة. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على القنطرة. نعم. الظاهر أنها جسر يقفون عليه بين الجنة والنار. إيه؟ بعد الجسر. بعد الجسر مكان يجلسون عليه يسمى القنطرة. قد يكون جسرا آخر عند الله، لكن المكان إلى الآن ما وصل إلى الجنة. نعم. والسر في الوقوف على هذه القنطرة فيقتص لبعضهم من بعض. إيه؟ بالصدور. نعم. هناك بالأجساد، هنا بالصدور. نعم. القلوب يعني. ها. فإنه لا بد من أخذ الحقوق، فلا أحد يدخل الجنة. فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التي عليه. تؤخذ. أيوه. يعني ما يدخل الجنة وبقي حق عليك عند آخر، حتى جميع الحقوق التي عليك تؤديها. نعم. ذلك الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا أبدا، فلا تظلم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. لهذا حقوق العباد يجب على الشخص أن يبتعد عنها، لا يظلم أحدا من الخلق، وما بينه وبين الله يسعى الشخص إلى إتمامه، لكن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وما بينه وبين الله مبنية على العفو والمسامحة. أي إياك أن تؤذي أحدا أو تعتدي على أحدا أو تأخذ حق أحد أو تغتاب مثلا أحدا أو تهتك عرضه أو ماله وغير ذلك. نعم. حتى تؤخذ الحقوق التي له حتى تؤخذ الحقوق التي له أو التي عليه ويؤديها. ويؤديها. نعم. ويؤديها. أو التي عليه ويؤديها. أيوة. فلا يدخلونها من تلك القنطرة حتى يهذبوا وينقوا. أيوة. تهذب نفوسهم ونقوا الخاص، تنتهي الحقوق. نعم. قال متى يدخل أهل الجنة الجنة؟ نعم. أذن لهم في دخول الجنة. فإذا هذبوا. كيف أذن؟ فإذا هذبوا ونقوا من درن الذنوب وأرجاس المعاصي ويصلحون لمجاورة الرب الكريم في دار الخلد. ويصلحون يعني وأصبحوا يصلحون. ويصلحون لمجاورة الرب الكريم في دار الخلد. أيوة. يعني أصبح الآن شخص مهذب، حين ذاك لا يدخل الجنة إلا من كان مهذب من أدران الخطايا والذنوب. نعم. لأنه في مجاورة ربي في رب عزيز مقتدر. نعم. متى يدخل أهل الجنة الجنة؟ نعم. أذن لهم في دخول الجنة. إذا هذبوا أذن دخول الجنة. نعم. لأن الجنة دار طيبة في جوار الطيب سبحانه. سبحانه. نعم. ولا يدخلها إلا طيب، كما قال سبحانه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. كما قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول، يعني فلا تكلم إلا بكلام طيب، لأنهم أصبحوا طيبين كما كانوا في الدنيا في الجملة طيبين. نعم. فالفاء للسببية لا يدخلها أحد عنده درن ذنب أو مظلمة. نعم. نعم. تمام. نعم. وأول وأول من يطلب فتح فتح باب الجنة ودخولها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن المؤمنون انتهوا من الحشر، عبروا الصراط وقف على القنطرة يريدون أن يدخلوا الجنة. الجنة باب الجنة مغلق ما يفتح إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أهل الجنة الجنة. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أن يفتح باب الجنة. لذلك في آخر سورة الزمر حتى قال في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ما يحتاج شفاعة يدخلون، كما قال سبحانه ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا مفتوحا. وقال في الجنة سبحانه حتى إذا جاءوها انتهم القنطرة وفتحت أبوابها، إذا أتوا مغلقة، فالواو نسميها هنا واو الشفاعة، ينتظرون حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الجنة يدخل أهل الجنة الجنة، يعني ما يجدونها مفتوحة بل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عند الله. وأول من يستفتح باب الجنة يعني يطلب فتحه، يعني يطلب فتحها ودخولها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم. للجميع الأمم، لأن أول من يدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال في صحيح البخاري ومسلم نحن الآخرون، يعني زمن الأولون يعني في دخول الجنة. فلا أحد يطلب ويسأل يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل من هذه الأمم أمته، وأول من يدخلها من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول داخل في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. فإنها أول الأمم دخولا وإن كانت آخرها وجودا، وإن كانت آخرها وجودا يعني زمانا، وهذا من خصائص هذه الأمة أنها أول من يدخل الجنة. كما عرف ذلك من الأحاديث الصحاح. كما في قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون زمانا السابقون يوم القيامة في دخول الجنة. وذلك لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالا لم تشرع لمن قبلهم تفضلا عليهم. وذلك لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالا لم تشرع لمن قبلهم تفضلا عليهم من قبلهم، مثل ليلة القدر عمل يسير لكنه عن زمن طويل في العمل خير من ألف شهر. بأن كانوا هم أول الأمم دخولا للجنة. وليس أنهم أكثر الأمم أعمالا، لا، أعمالها قصيرة أمة محمد، وإنما لأعمال فضائل تضعف لهم، مثل الذهاب المسجد الخطوة حسنة وتحط سيئة، ولا إله إلا وحده لا شريك له الملك على كل شيء قدير شيء كثير، سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، كذلك تغرس نخلة في الجنة والحمد لله تملأ الميزان، خصائص عظيمة لهذه الأمة. ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم كونها آخر الأمم وجودا وأولها دخولا للجنة وأولها دخولا للجنة. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.